تكلم عن صفة الكلام لله، يجب اعتقاد أن الله يتكلم بلا لسان ولا شفتين، وكلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس له ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع. قال الله تعالى في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. ولا يجوز تسمية الله بالناطق، بل يسمى متكلما، لأن النطق لا يكون إلا بالحرف والصوت.